يريد الله تبارك وتعالى أن يكون من أهل اتباع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق التبعية، وهؤلاء هم الفرقة النجية، وهؤلاء هم أحباء الله، وهؤلاء هم صفر الخلق، وهؤلاء هم مرضى الأنبياء. فإن الأنبياء لم يوجدوا فرقة ولا من نار، وإنما ورثوا هذا العلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. في الحقيقة أنا عايز أعمل حاجة كده النهارده وأستأذنكم فيها. بصراحة خلينا في الجمعة في هذا الأيام قصر الفلوس إلا من ربي معلمه، وإحنا عايشين في بوتقة مصررين فيها من الأحداث، ولا يكاد حدث إلا ويليه حدث، وكلها أحداث مشتعلة. فنسينا شيئا قدرا كبيرا مما ذكرنا به حتى قصر الفلوس. فأنا نتيجة أن الحركة النهاردة كانت وكلمت بصراحة صوتي يعني ربنا يسمعني، هو أنا كنت نسيت الموعد بتاع البيت لأن أنا مسجل ومياض يوم الجمعة عندي في الأجندة، فنسيت موعد الخطبة ودرس. لأن أنا فتحت المسجد هنا من مرة قلت لهم خدوا اللي أنتوا عايزينه، أنا هطلع بكرة يعني. فقلت ما تيجي نعمل حركة واحنا قاعدين مع بعض، ما تيجي ناخدكم ونخرج من اللي احنا فيه كله، نطلع بالعالم، نطلع من الزمان، نطلع من المكان. نروح فين؟ نسافر صدق شغلي وصدق بس هتدفع حق استغفر يعني تدفع حق استغفر خلاص؟ وهننطلق سويا وهنرجع كده ورا نظرة 1400 سنة خلاص؟ ونروح للنبي صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك؟ منطلق ولا منطلق؟ منطلق. طيب ندفع حق الاستغفار؟ صلى الله عليه وسلم. حاطين طبعا مشاهد متأثر لازم ما بنعرفش نسلم معاه خلاص. تعالوا ننطلق. قبل ما ننطلق احنا عايشين في الفات خلاص، محدش يجيب علينا ايه؟ تابعه ولا لوم ولا حد يتكلم، احنا بنقول ليه؟ خيال لخيال صح ولا صح؟ بس لازم نعيش في الخيال ده لانه مش خيال، لأن يقين. ما هو خلي بالك لن يمكن بنا بأبدين إلا إذا عشنا الصبر واليقين، مش الصبر واليقين ثلاثة تمكين مظبوط مش مظبوط. يعني إيه اليقين؟ إنك أنت تتصور الشيء لا تتصور شيئا غيره. تاني مرة يعني إيه اليقين؟ الشيء بدماغنا هو ده يجيبوك شمال يجيبوك يمين يطلعوك ينزلوك يودوك يجيبوك العالم كله يتقلب من حواليك، هو ده اليقين. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى تسمع كلام من الله سبحانه وتعالى احنا نقدر نقول الجمعه بنتكلم عن سنن الله التي لن تجد لها تبديلا، او اقصى سنن الله التي لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تبديلا. خلاص دي حاجات ربنا فرضها عرفنا منكم والحمد لله عرفت منكم، يبقى انت عندك يقين بيها، عندك يقين ان النصر من عند الله، وعندك يقين ان مش هيجي النصر من عند الله الا اذا نصرنا الله، ان تنصر الله ينصرك ويثبت اقدامك. خلاص يبقى الموضوع ايه؟ فيك. كان بعض السلف رقيا ونصح. فقالوا: وكيف ذلك؟ فقال: رأيتهما بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عيني لتخطب وعيني رسول الله لا تخطئان. ثاني ما وصلت أن شفت يد الله فقالوا لي يا عم السوق كده يا ابن يا عم السوق كده لو لا بالحقيقة بسجد يد الله. قال لهم: شفتها بعين مين؟ بعين النبي صلى الله عليه وسلم. فدل النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة والنار احنا شفنا الجنة والنار خلاص خلصت المسألة. بل إذا أنت ممكن عينك تخطئ تتزيغ تغلط تتلخبط لكن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بصره ضخ وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعمل ايه؟ نغلط ونخطئ نعمل زي كده زي سيدنا الحوار الاسيف رضي الله عنه لما سيدنا الحوار شاف واحد ويعيط فقال يا حق ما لك يا رسول؟ فقال ما فرح قال الله عليك كان اشد شيء عن المؤمنين كلمه انفاق. حتى ان سيدنا عمر بعد سيدنا حذيفه بعد ما نزلت الاسماء اسماء المنافقين قال له ايه؟ استحلفك بالله يا حذيفه استثني لك رسول الله خلي بالك ما امن النفاق الا منافق وما خاف النفاق الا مؤمن. الا النفاق انا سجدت انا ده لو ان الايمان رجل لكنت نسال الله الصلاه عليه وسيدنا الرسول يقول لك والله لا آل مكر الله فلو ان خدم لي في الجنه ما امنت. سيدنا حسن الى عصا سيدنا دكتور حسن المسجد اللي كان سيبه بقى 20 سنه ما فتحتوش سنتين انت ناسي ان كان في خشب بمئات الدور في يوم الايام وكان في بصره فقال له ايه؟ خذني إلى الحسن وسعيد. قال لك يا ابني، قال يا ابني لقد قصر قلبي لما هو القلب الذي أعرفه. يلا ودي الحسن مصر، خذ طعم يمشي يمشي وداب عشان يروح حسن مصر. وكان الحسن البصري الحسن البصري، مش محتاج الكلام كامل، خلاص كلامه أشبه بكلام الأنبياء كما قال أهل العلم، خلاص. وكان حسن لما يتكلم لازم الناس تمشي. خلي بالك أنا لما قلت لكم كلام الحسن وقعدنا ننطق في الوقت لا أنا ولا أنتم بتحبوه بالأكل، صح كلمة ربنا ربنا لا خلاص يا رب ما حدش بيتكلم كلام. ربما أنت تقول كيف يعني إن شاء الله؟ أما تستغربش؟ حدش يستغرب. خلاص؟ فما يقول ابن من رأى ابن سحر فكانت فيه يعني حتى كده أناية كده فيها مية، فابنه نام على الأرض عشان أبوه يعدي منه. ابنه نام على الأرض عشان أبوه يعدي منه وأخذ الأحسن. فلما أتى الحسن قال يا أبا سعيد قصد حددنا وجدك المدينة عشان إيه؟ قال لي أسعد اسمك زي الخليل. قال الحسن أرأيت إيه؟ من تعداه سنين ثم جاءه ما كانوا يوعدون فما أغنى عنهم وما كانوا يمتعون فما كان حتى خر راشدا. فلما أفاق قال لولدي أربنا أصلح الأرض بسعيد فقد أصلح قلبي. لم هو وجهي ابن سعيد حتى يقول لي ابنه كان مفكر ايه؟ ابنه يقعد بقى يخطب له ويوعظ الله عز وجل ويقول له ويجيب من الاولين والاخرين. قال له هو ده الحسن، ده كل اللي قاله الحسن. قال اسكت والله لقد قال وكان الايه لو انك تدبرتها لوجدت لها في قلبك يسكت حياتك انت عارف حياتك انت عارف حياتك. الشاهد اللي جاب سيدنا حنظله قال نافع الله فقال وما لك؟ فقال اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أننا نرى الجنة والنار رائعة. إيه رأيك؟ وأنت لو أنت شايف الجنة والنار رائعة هتقدر تروح؟ والله ما هتقدر تخرج من المسجد. شوقك إلى الجنة وخوفك من النار. فإذا رجعنا إلى أهلنا أو إلى أهلنا عالجنا الضيعات وعالجنا الزوجات صلحنا أمور عشرين فليست في القلوب التي نعرفها. بص المثل من الآخر ذلك حال الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصراحة عن طوعة سيدنا الزكريا. والله ما نفضنا أيدينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوريناه التراب إلا وأنكرنا ذلك سيدنا عمر قال لي والله اني لا اجد ما تجد. فصلى عليه فقال انطبق بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلق تيجي نطلق منه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انا بص وانت ماشي دلوقتي تكلم تكلم بيقول احنا امين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يا ترى ما عشت ولا ترى عشت ازاي كانوا أحيانا ما معهمش الا التوتش الكلوب. طب ليه ما سالتوش نفسك ليه؟ لان الناس دي ما كانتش بتاعت الدنيا، كان كل اللي بيجي بيروح للنخله، ما كانوش بيخزنوا زي كده، ما كانوش عايشين زي كده. دول كانوا عايشين مين؟ للاخره. وصدق كان كل همهم ايه؟ اللي عنده قدرات، كان كل همهم رضا ربنا. لذلك ما كانوش مهتمين بصدق، ما كانوش مهتمين بزخارف وعبارات واشكال والوان، ويشكلوا ويلونوا ويلونوا ويشكلوا شكلوا ويلونوا في الاكل وفي البيوت وفي اللبس وفي العربيات. لا لا لا، كانوا عاوزين يوصفوا اي حاجه بتصرف ربنا وخلاص. منظر انت عجيب وانت عم تتناقض يا ترى اللي انت شايفه. صلى الله عليه وسلم اكيد زي من ابسط واحد ريفي او ابسط واحد بدوي موجود بينا، هو ده بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اصبر بس وانت لسه شفت حاجه، اصبر بس، خش خش وقدم وشوف. لتخلينا عنه في سبيل مصطلحات وجهك عليه الصلاة والسلام. شوف صلى الله عليه وسلم ده احنا كل الأبديل ايه؟ ان احنا نشوفه في الحين المرض صح ولا صح؟ أبديلا. وإن ربنا يتبعه ليه على الحوض فأنا نموت صلى الله عليه وسلم. بص فرد معظم الناس كبيرة سيسيتنا أخلان الأفلام والله أرضا وغير الصحابة الذين بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر سيدنا أخلان بي يوم اجتمع عليه الناس قال يا عثمان تفطر عندنا الغداء ان شاء الله هتفطر عندنا بكره ان شاء الله هتفطر عندنا فما فرح عثمان رضي الله عنه وارضاه بفرحه بفرح لاهل الرؤيا وبالفعل كان صائما رضي الله عنه قبل ان يقتله هؤلاء الخوارج الذين خرجوا عليه قبل ان يقتلوه كان صائما ولم يفطر الا عند الله عند رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم هذه المشرحه فاحنا نقول لسيدنا سيدي لا نحن اخوان الله نحن اخوان النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنقول لسيدنا انس تعال انت ايه رايك؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل معنا ايه؟ سيدنا انس عمس الصلاه وقال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين فوالله ما قال لي بشيء ولا لشيء لما فقدت والله انت تقول طيب من لسان زعيم لسان مسلم سيدنا انس بصوره كده يقول لك والله ما مسست حريرا ولا نداجا انعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب احنا مفطرين الى اكل ده سيدنا انس وصلنا كده يقول والله ما شممت ريحا اطيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخواننا المسلمين قلنا معطر عطرنا بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا ايه؟ معطل العطش يفضل عرق النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعملوا ايه؟ يعطروا به العطش طبعا وشرف العطش ان يعطر بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العطر جدا جدا مع انه صلى الله عليه وسلم هو رائحته صلى الله عليه وعلى اله وسلم تعلو على رائحه المسك صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انت ما انتش مسلم انت بتعرف يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم تحت خدمته ونائم فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ايش يا عبد الله؟ ايش راح فتلاقينا اصلا تعصير بتاع السرير معلم في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كسر ذو قيصر واحد نتمرر على الحديث الديباج وأثر الحصير يعلمه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مين اللي بكى؟ مين؟ سيطر لما دخل وشاف المنظر ده ايه؟ بكى. قال له يا رسول الله كسر وخسر يتنعمني في الديباج والحرير ودول ما يسووش عبد الله ده اربعهم الكفر دول وانت قاعد هنا نايم هنا والعصير يعلم في جنبك واحنا فين؟ حتى لما دخل الجيش عمر الحصير بتاع الستين مشدود بايه؟ مشدود بخيزران، مشدود بالبجرين نخل، مشدود بحاجات تؤثر في الايه؟ في جنب الملك عليها مش من تبعهم كده بخصوص بيقول ربنا بيعمل كده كده ليه؟ مش مرتبتين ثلاثة من الأرض وبنقول هو ربنا ما بيديناش دي الحمد لله ربنا سيدنا الله دي لا لا لا دي النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتقول يا رسول الله يعني احنا متمرغين في الحاجات دي وانت هنا العصير معلم بجنبك صلى الله عليه وسلم فنظر الينا النبي صلى الله عليه وسلم انا يطيبك ان تكون لنا الآخرة وله الدنيا فقلنا رضينا بالله فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدين انت بتيجي عند النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت ماسك فيه وقعدت بالاسلام وقعدت نازل عليه وقعدت بالاسلام عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وهو أخذ الله وروح تحت راسه هكذا صلى الله عليه وسلم. Thank you. صلى الله عليه وسلم كان جود الآن وحكاش لو أن محمد نبي المسلمين كان موجودا الآن لحل كل مشاكل الأرض قبل أن يحتسب في الجانب من القاطع. فمولد علي الكافي واحدا فيلسوف العدو مسك شمعه وماشي بيها في عز الظهر وعمال يبصر فبيقولوا كما يقول بالنهار في عز الظهر وماسك شمعه وبالنهار في نصف الى العبيد فقال افتش عن الانسان ولو راى النبي صلى الله عليه وسلم لعلم ان هناك انسان لو حد فينا شاف النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ان الدنيا مليانه بالادمين التي نفسي الله لو انا كنت شبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش الاسلام حصل في نفسي لو احنا شبه صلى الله عليه وسلم بما تقرر كده لقد كان لكم في رسول الله والصحابه الحسنه لمن كان يرجو الله احنا ضالين احنا ولادين احنا جايين احنا ضالين انت مش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم بس عشان قرر انك انت تعرف خلاص انا مستغرب من الناس اللي تقول احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو قلت له ممكن تقوم تكلمني عن اللي انت بتحبه لمده ساعه كلمني عن النبي صلى الله عليه وسلم لمده ساعه والله ما استطاع الا ما رحم ربه سبحانه وتعالى ليه؟ انا رحمته خلاص لا انت ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم مش هتحبه حب عادي ده انت ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم ايه اقلك مشغول فيه ايه اقلك متعلق بيه ده انت ما تعرف النبي صلى الله عليه وسلم صح هيبقى ليه لا هتبقى انت ماشي على الارض الناس لما تشوفك يا رب الناس لما تشوفك تحس ان هي شكل الجنه صلى الله عليه وسلم ده هو ده المطلوب فانت مش عارف تشيل من علاجاتي من النبي صلى الله عليه وسلم والله يا اخوانا انا لما بسمع حديث من عائشه رضي الله عنها الله وبعد كده بتقول ايه؟ وكان الحبشه يلعبون في المسجد ومن عائشه زوجها فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتحبين ان ترينهم؟ فقلت ولا يا رسول الله تقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم وذقني على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت انظر اليه فخلاص بعد شويه اتصل بي نعم فرد فقال الك حاجه في ان ترين فقالت نعم فأنت صلى الله عليه وسلم امن المسلمين نفس الحركه فقعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خلصت بقى تلاقي حاجه فقالت نعم يا رسول الله تقول والله وما لي حاجه ان انظر اليه ولكن اردت ان تعرف مكانتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مبسوطه جدا فكنت بقول يا بختك يا ام عائشه رضي الله عنها واللي بختك بجد رضي الله عن الله الشاهد في الكلام يا شباب احنا بس في مشكله في واحد هو بيسلم النبي صلى الله عليه وسلم حد يزعل منه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه ده؟ فين ايدك؟ في البيت يا في البيت أنا الأمام الوسط طب ليه حياتك؟ طب أنت مقصبصة ليه؟ طب ما عدلنا ليه؟ أنت بسلسلة الأشهر اللي قلت إيه؟ صلى الله عليه وسلم هو ولا مش أمرت بإطلاق لحياتك؟ ما أمرني ربي بهذا بحق حياتك؟ ما أمرني أن أعفو لحياتي؟ وأن أحف شريفي؟ معلش يا رسول الله المره الجايه اجيب بالعين ما انتش عارف خلاص دي اخر مره خش خش بيت النبي صلى الله عليه وسلم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم عيش احنا عايزين نعيش عايزين نعيش نعيش مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعيش مع يوم وليله بس طبعا احنا مش هنعيش يوم بليله كاملين لكن احنا هنعيش ليه؟ هنعيش يوم بليله كده ايه؟ من عوش حاجات بسيطه شويه حاجات بسيطه انت بالليل احنا بالليل دلوقتي لسه ما طلعش النهار لسه في اول الليل بعد العشاء اهو زي ما احنا منتظرين كده بعد العشاء يعني ايه؟ تعبانين تعبانين من السفر وتعبانين من الاراء وتعبانين من لكن ايه؟ مش عايزين نداوم صاحيين ومتأكدين ليه؟ مش عاوزين لحظة تمر علينا واحنا عند النبي صلى الله عليه وسلم واحنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بالقعدة تقدر تنام مش هتقدر تنام أمال قاعد إيه يا جماعة؟ قاعد تشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيعمل إيه؟ هيعمل إيه في بيته؟ هيعمل إيه في ليله؟ أنت فوقيت بإن النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم اتأمن صلى لسورة الأولى صلى سورة البقرة وبعد سورة البقرة راح داخل سورة النساء وبعدين راح داخل في آل عمران ده احنا لسه فين؟ في راحة الأولى وخلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عدى ليه؟ عدى 55 سنة عدى 55 النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ الستينات احنا رايحين فين؟ رايحين في المدينة رايحين فين؟ الستينات يعني النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الستينات صلى الله عليه وسلم وانت شايف النبي صلى الله عليه وسلم واقف وبدأ واقف صلى الله عليه وسلم بعد من كتر التعب نمنا شوية النبي صلى الله عليه وسلم نام شويه وراح قايم احنا صحينا كده بنفتح عينينا قلت لي النبي صلى الله عليه وسلم ليش انت Thank you. سبحانه وتعالى فعلمنا انه ما نزل لك صلى الله عليه وسلم. وبعدين هزلها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أم صلت أم صلت خير على الدنيا فأم أم صلينا القيامة بعد ما صلينا القيامة يلا بينا عليه قد صلاة الفجر فأتينا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. المسجد مش المنظر المتشيك ده، المسجد كان معمول من ايه؟ المسجد كان معمول من جريد النمل ومن من من من من الشجره اللي زي الدبسان مسطعه وشويه جريد محطوطين فوق وشويه طوب نمل محطوط والرمل في المسجد، واذا كان في حصير مفروش ولا حاجه خلصت. ده مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن قبل ما المؤذن يؤذن الناس موجوده في المسجد وقاعدين يستنوا ايه؟ يستنوا النبي صلى الله عليه وسلم. هيجلوا اليه صلى الله عليه وسلم. فقام صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس صلاه وانت ايه؟ مش عايز نعيش صلاتي، مش عايز اخلص، عاوز في صلاه مش عايز اخلص. لكن هو خلص الصلاه على الناس بسرعه زي ما انت بتتخيل. ليه؟ نتقبل الناس دي مخافه، ما يتقلش بيهم، عاوز تنقل تنقل بنفسك. لكن لما تيجي مع الناس لان فيهم ضعيف فيهم المريض فيهم ذو الحاجه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد كل هذا بعد ما خلص صلاه النبي صلى الله عليه وسلم يجي له فلان تعطيني مما اعطى الله يعطيني النبي صلى الله عليه وسلم، يجي له فلان يحل له مشكله كذا، يجي له فلان يحل له مشكله كذا، يجي له فلان يحل له مشكله كذا، واحنا قاعدين نتفرج ونشوف اللي بيحصل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بيته والناس لا زالوا يسبحون ويحمدون ويمجدون الله سبحانه وتعالى. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بيته وبعدين الشمس كانت طلعت خلاص. بعد ما الشمس طلعت بشوية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليه؟ يصلي ليه؟ صلاة الأولين. بعد ما طلعت مساء الشمس قعد يسبح ويقول لله سبحانه وتعالى، وبعد ما طلعت مساء الشمس بدأ يصلي صلاة الأولين، صلاة الضحى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم واحنا قاعدين مستنيين. طب قاعدين مستنيين ايه؟ أصل احنا قاعدين عايزين ناخد اي حاجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاهل البيت عندنا حاجه، في حاجه. اهل البيت يقولوا ايه؟ مفيش الا اناء به لبن. دي كوبايه كده كبيره شويه وعاء كده فيها شويه دم. من اين لنا هذا؟ كوبايه لبن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل من أين لنا أنت؟ صلى الله عليه وسلم. فأخذ بالك واحنا ما شاء الله الترجمة بتاعتنا مليانة ونقول كده إيه دي حاجة إيه دي حاجة وإنت لله وإنت لله وإنت لله. شوف سيدنا أبو هريرة لما حدث معاه نفس الموقف ده وانطلق مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عرف النبي صلى الله عليه وسلم الجوع في وجهه. قال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه فين وعلم؟ قال له إيه؟ اذهب بأهل الصفة. يا أبا أهل الصفة دول خدت بالك أنت؟ مين سيدنا؟ سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لو تخيل وسيدنا أبو هريرة أقطع من كتر الجوع. عاوز إيه؟ عاوز شفتين لبن يقعد عليهم من تاني يوم. الأم عايزة تصحى، عايزة تفوق. إحنا مش هنقشر لأن إحنا مزيدون، إحنا مش هنقشر لأن إحنا خلاص فتحوا علينا الدنيا. احنا مش عايشين لان ده بره الناس عايشة عشان تعيش، عايشة عشان الدنيا، عايشة للدنيا ومن اجل الدنيا. الدنيا خلاص لزقت في قلوبهم الدنيا هواكم الكل همكم، ومن كان في الدنيا همه فرق الله شملا وجعل الفقر بين عينيك. عشان ايه؟ عشان الدنيا. والله يا اخوانا وانا لله وانا اليه راجعون، كثير من المسلمين الان ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى في اليهود: لتجدنهم احرص الناس على الحياه. صح ولا صح؟ حصل مش حصل؟ عاوز ايه؟ عايز نعيش. نعيش كده اي حاجه، المهم نعيش، المهم نعيش. يعني نعيش عيشه دنيه، نعيش نعيش بذل، نعيش نعيش ضايعين، نعيش. المهم ايه؟ يسيبونا نعيش. عايزين نعيش وخلاص. مش في ناس كتير بدأوا من النهارده كده؟ لتجد الله احرص الناس على الحياه من الذين اشركوا. ممكن يدفع نص مليون عشان ينقل كده، ممكن يدفع 2 مليون 3 مليون عشان يعمل مش عارف ايه، بس خايف ايه؟ ممكن يدفع ليه؟ خايف يموت، خايف يموت، مش عارف يموت. ده المسلم، ده الواحد، ده اللي قلبه متعلق بالاخره، ده اللي بيدور على الدنيا ليل ونهار، ده اللي ما حدش قادر يقرب من دنيته. هو ده يعني دي عيشه النبي صلى الله عليه وسلم. انا الموضوع كبير ومحتاج زياره كبيره، لكن انا اقول لك واحد جه قرب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالغنائم تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. البيت اتبنى فينا برضه. يكفي اهو، يكفي سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل وحده خبز الغنائم. النبي صلى الله عليه وسلم ياخد إيه؟ خبز الغنائم لوحده صلى الله عليه وسلم، لوحده. خلاص؟ وبعدين هو يوزع الفطر زي ما هو عايز صلى الله عليه وسلم. البيت مليان خير اهو. دخل علينا جماعة من الأنصار. يا رسول الله عاوزين شوية فلوس، شوية فلوس، خذوا. لا كمان شوية فلوس، لا كمان شوية فلوس، خذوا. في حد ممكن يعمل كده؟ ممكن أظن دي من مش من رابع المستحيلات، دي من عاشر عاشر المستحيلات. خذوا خذوا خذوا خذوا خذوا. كل اللي يجي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ها يقول له خذوا، اديني دنيا خذوا، اديني دنيا خذوا، اديني دنيا خذوا، اديني دنيا خذوا، زي ما انت عارف، لغايه ما يبقاش عنده حاجه النبي صلى الله عليه وسلم خالص. ده مره صنع للنبي صلى الله عليه وسلم برده، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم النهار فيها كان القمر في ليله البدر صلى الله عليه وسلم. فواحد من الصحابه بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم خلص المجلس قال له: يا رسول الله خل بالك ما تجمل هذه الوردة. الله البدر اللي انت لابسها حلو قوي، الساعة اللي انت لابسها حلوة قوي، السيارة اللي انت راكبها حلوة قوي، ما أجمل هذه الوردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمهلني حتى أغير ثيابي وأتي. صلى الله عليه وسلم. حد ممكن يعمل كده شباب؟ بس خليني أخش. لا ولا بالك. الصحابة زفت ونهر الجن. قالوا له، قال له: قلت ما قلت. هم حافظين النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الموضوع ده من الله عليه وسلم. فقال قلت ما قلت وانا من المسلمين. انما هي من بعد صلى الله عليه وسلم. اذا انما هي اللي تديله بدون العلم. يا احنا في النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا قلت ما قلت وتعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك اياه ولا يملك الله. فقال اعف عنه والله ما فعلت ذلك الا انني احب ان اكفل بها فالقى ربي بها يوم القاه. وبالفعل لما مات كفن في الوقت الذي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. واحنا واقفين كده والنبي صلى الله عليه وسلم يصف في الناس كده اهو تعالى ايامكم تعالى تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتلاقى واحد ايه بطنه خلف يا ورا شويه فراح ايه زلزل قال اوجعتني يا رسول الله القوت القصص. النبي ده لسوات. فقال القصص طبعا يا جماعه احنا مش مصدقين اللي احنا بنشوفه. الصحابه ده عاوز يمتص من النبي صلى الله عليه وسلم. الاعجب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال القصص. النبي صلى الله عليه وسلم امتص اضرب اطعم زي ما انت عارف. فراي القلب لا يا رسول الله كنت عريانا. انا قلت عليها وانت عليك ايه؟ كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه وقال خلاص. فاذا الرجل بجوقا صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حمل على انت بتعمل كده ليه؟ فقال رسول الله نحن قادمون على مطر انا معك ولعلي ارضى الله ان احببت ان يكون اخر عهدي من الدنيا ان تمس بشرفي بشرفي. شيء غريب. انت مش كده بس. انت قاعد في النبي صلى الله عليه وسلم بتلاقي منظر غريب. النبي صلى الله عليه وسلم سبت وقعد على جنبه قاعد بيعمل ايه؟ قاعد بيخيط هدومه. وبعد ما فتح لقيته راح ماسك المكنسه تحت البيت وبيكنس البيت. انت بتستغرب ده النبي صلى الله عليه وسلم ده النبي صلى الله عليه وسلم. تقولوا عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعمل بنيه اهل البيت صلى الله عليه وسلم. ده في بنت جاريه صغيره اخذت ايد النبي صلى الله عليه وسلم واحنا شايفينه ماشي معاها ومش عاوز يسيب ابنها وماشي معاها صلى الله عليه وسلم لغايه لما هي ايه تسيبه وماشي وراه عشان ما يكسرش حاضرها صلى الله عليه وسلم. احنا مضطرين ان احنا نطلع احنا معلش دلوقتي سلام انا مش عايز بصراحة ومش عايز اقول لك حاجة بصراحة مش عارف اسيب بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن لابد من الفراق لكن لابد من ان نترك كل اهل صلى الله عليه وسلم لكن اللي احنا شفناه ده لسه بس بنسافر لسه بنطلع في البيت بنسافر لسه ما شفناش معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أولاده، ولا معبد النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، ولا معبد النبي صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، ولا معبد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأمة، ولا معبد النبي صلى الله عليه وسلم مع اللي جايين من بعده. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كم من مرة قلت فيها نحتاج إلى سفيد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إحنا محتاجين جيش، جيش، جيش كبير من الدعاء لهذا الدين. أنا ما أعرفش الكلام زي ما أعرف شيخ من الهدف الكبير. فانت حاليا انك وانت ماشي دلوقتي كل ما تشوف حد تسلم عليه مش نفس الصحيح اللي بيعمل كده؟ شو استقبلنا ده اللي بده بابتسامته العريضه الجميله صلى الله عليه وسلم؟ هو كده النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما مش دائما ابتسامه، لم يكن فظا ولا غليظا ولا فحاشا ولا صخابا بالاسواق ولا سبابا ولا شتاما ولا لعانا. صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل ايه؟ يعفو ويصفح. وما كان بيعمل ايه؟ كل اللي يشوفه يحبه صلى الله عليه وسلم، كل اللي يشوفه يفتكر ربنا سبحانه وتعالى. احنا ليه مش طايقين له؟ ليه مش طايقين زي ليه؟ يا اخوانا الدعوة وربما ابتسامة أو سلام أو إطعام أو حتى عطش طلعه في يد وجهه تتألف به القلب من غير ما تكلمه، من غير ما تكلمه حبب الناس فيه، حبب الناس بالشرع. الناس تاخدين فكره عن الشرع عن الدين ان هو قطع الدين وقطع الودان، وان الدين وبتوع الدين دول شرسين بيخوفهم، بيخوفهم بتوع الدين دول هيعزوهم. ليه؟ العلم اللي نعم، العلم اللي نعم. انت احكي لكم حكايه حصلت كده، حصلت لي انا شخصيا زمان زمان خالص. كان عندي مكان محل، فجينا واحد، جينا واحد الساعة الظهرية كده، وبعدين الواحد اللي جه الساعة الظهرية ده احنا بننظم المحل كل الصبح ونفرش ونظبط وبتاع وكلام من ده، عارفين انتوا بورسعيد وكتاب وكلام من ده. فكان عندي محل في الوقت ده. فالمهم فالراجل اللي جه ده بكام؟ بكذا. فبرضه يقوم فاتح فرش، لا وريني ده كده، يقوم فاتح فرش، فرش الدنيا. هو كان متوقع ايه؟ متوقع ان انا اطلع فيه اكله، وبيحسب ان انا ايه؟ يبين كيف. فقال لي تصدق بقى بعد كل ده انا مش هشتري دلوقتي، انا باخد فكره بس استفزاز. قلت له يعني ولا يهمك انت شرفت وانست، انت كفايه انت اكرمت لنا وزاره التربيه. فبص لي كده وزعلان، قال لي يعني ما نرفزتش وما اتضايقتش؟ قلت له انا نرفز ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا شرح واذا خرب واذا اغتر. هل نرفز ايه؟ حصل اتفاق. قال لي طب اللي عندي فيك انا هشتري. قال لي عندك فيك انا هشتري. قلت له اشتري. وراح دعاك وقال لي والله انا حبيتك، انا حبيتك. هو مش حبيتك، هو حب النبي صلى الله عليه وسلم. لما انا قلت له النبي صلى الله عليه وسلم لو الراجل اللي جنبه منك الشرس اللي هو تجار السوق ان انت ازازه ريحه بخمسة جنيه. قلت له ده ريحه ايه ده؟ انت اصل النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا تبادل تحرر. انا بحبك على فكره يلا سلام عليك. مش واحد من الصحابه انا ليه ما بسمعش الاخوه دول بعض؟ انا بحبك على فكره. ما بيقولهاش بجد. احنا ممكن ان شاء الله بنعيش في ضعف ان المحبه لله والمحبه في الله طبعا الله والمحبه في الله الصحيحه. خلي بالك في محبه في الله ايه؟ كلام. في محبه في الله ايه؟ صحيحه. النبي صلى الله عليه وسلم